يا حبيبي يا حبيبي اللي نور السماء ونجوم وقمر وقمر وصغر وانت وانا يا حبيبي انا يا حياتي انا. يا حبيبي الليل والسماء ونجوم وقمر وقمر وصغر وانت وانا يا حبيبي انا يا حياتي انا. يسقينا الهنا ويقول بالهنا.

ناس دنيتهم واحنا لنا دنيتنا. Whoa. أيام الهنية يا قمر ليلي يا ظل نهاري يا حب يا أيام الهنية عندي لك أجمل هدية عندي لك أجمل كده كلمة كلمة كلمة الحب اللي بيها تملك الدنيا وما فيها واللي تفتح لك كنوز الدنيا دي قول غالية قول غالي الطيل الشجر للناس لكل الدنيا قول قول قول قول قول قول قول الحب نعمة مش خطية الله محبة الخير محبة النور محبة الله محبة الخير محبة النور محبة الله محبة الخير محبة النور محبة لا عمري كاس الفراق المر سقينا لا عمري كاس الفراق المر سقينا ولا يعرف الحزن مطرحنا ولا يجينا وغير شموع الفرح ما تشوف ليالينا ليالينا شوف لي